بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم في لغة العرب القصد، يقال أما الشيء إذا قصده، ومنه قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي القاصدين للبيت الحرام. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. فالتيمم هو القصد، وأما في الاصطلاح فهو القصد إلى شيء مخصوص لفعل مخصوص بنية مخصوصة. فالقصد إلى شيء مخصوص هو الصعيد الطيب لفعل مخصوص، وهو ضرب الكفين ومسح الوجه والكفين بهما، وظاهر الكفين بهما، مسح الوجه وظاهر الكفين بهما. والنية المخصوصة هي استباحة الصلاة، ولذلك يعتبر التيمم على أصح قولي العلماء مبيحا لا رافعا للحدث. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أنه مبيح لا رافع للحدث، إذ لو كان رافعا للحدث لما أمر بالاغتسال والوضوء عند وجود الماء. ومن هنا قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الباب، باب التيمم، يتعلق بالطهارة البدلية. فطهارة التراب بدلية عن طهارة الماء، والأصل في ذلك دليل الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهاتان آيتان كريمتان، الأولى منهما في النساء، والثانية منهما في المائدة. وتقدمت آية النساء على آية المائدة بزمان ووقت طويل، كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على مشروعية التيمم، وأن طهارة التراب تقوم مقام طهارة الماء في استباحة ما أمر بالطهارة لاستباحته لفعله. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن أدركته الصلاة في اللفظ الآخر فإن معه مسجده وطهورا. فإن هذا الحديث يدل على مشروعية التيمم بقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالشاهد في قوله طهورا. وكذلك أيضا يدل هذا الحديث على أن هذا التيمم وهذه الطهارة من خصوصيات الأمة، وأنها لم تكن موجودة في من كان قبلنا، رحمة من الله وتوسعة من الله عز وجل على هذه الأمة. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فرأى رجلا لم يصلي في القوم فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر الذي سيذكره المصنف حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فهذا يدل على مشروعية التيمم. ومن هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها أخذ العلماء رحمهم الله مشروعية التيمم وأجمعوا على أنه مشروع. ومناسبة باب التيمم لما قبل أن المصنف رحمه الله بعد أن بين الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء فذكر الوضوء والغسل من الجنابة شرع في البدل عنهما وهي طهارة التراب، فقال رحمه الله باب التيمم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالتيمم. قال رحمه الله وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. يقول رحمه الله وصفته، الضمير عائد إلى التيمم المشروع، أن يضرب بيديه الأرض، المراد أولا أن يضرب، وذلك لقوله أن تقول، لقول عليه الصلاة والسلام أن تقول بيديك، فضرب عليه الصلاة والسلام بيديه. ومن هنا قال العلماء إذا كان معذورا لا يستطيع أن يضرب بيديه شرع للغير أن يضرب بكفيه الأرض وييمم العاجز، مثل أن يكون مشلول اليدين أو يكون مشلولا لا يستطيع أن يقوم ويتيمم أو بحالة لا تمكنه من تحريك يديه وفعل التيمم، فيشرع للغير أن يضرب كفيه على الأرض ثم يمسح بهما كفي المريض ووجهه. إذن أن يضرب متى استطاع أن يضرب بيديه، وإذا عجز قام الغير مقامه، لكن يشترط إذا قام الغير بضرب يديه أن ينوي المريض قبل ضرب ذلك الغير، تكون نيته للتيمم قبل أن يضرب ذلك. فلو أن الغير من عنده ضرب وما انتبه المريض إلا وهو يمسح وجهه وكفيه لم يصح، لابد من نية المريض إذا كان معذورا أو مريضا أن ينوي قبل أن يضرب ذلك الغير. ثانيا أن يضرب بيديه يعني مباشرة، فلا يكون على اليدين حائل مثل القفازين، فإذا ضرب بقفازين لم يصح ليديه، وأما لوجهه فإذا عفر به وجهه بالقفازين صح، لابد من إزالة الحائل. السؤال إذا كان على يديه حائل مثل اللفاف كالجبيرة مثلا، كانت يده مجبرة أو احتاج لجرح جراح في يديه أن يستر يديه باللفاف، فيجوز أن يضرب باللفاف لأن اللفاف يعلق به التراب كعلوق اليد أو أكثر، ومن هنا يسوغ أن يتيمم من على إحدى يديه لفافة كان محتاجا إليها، مثل ما ذكرنا في الجبائر ومسائل ستر محل الفروض، فحينئذ يقوم ذلك مقامه. ثم قال أن يضرب بيديه، ومن هنا يرد السؤال في مسألة القصد إلى الطهور، لو أن إنسانا كانت عليه جنابة فوصل التراب إلى وجهه وكفيه بدون أن يضرب، وهي المسألة المشهورة وذكرها العلماء والأئمة من المتقدمين كالإمام النووي وغيره، لو أنه كان في طريق وكانت عليه جنابة فهبت عليه الرياح فنقلت التراب إلى وجهه حتى عفرت وعفرت يديه، فهل هذا تيمم؟ والجواب أنه يشترط القصد، فإذا وجد منه القصد للتيمم ونوى أن يكون رافعا لحدثه أجزأ. ومن أمثلة ذلك أيضا في طهارة الوضوء، لو كانت عليه مثلا انتقض وضوءه ونزل المطر عليه غزيرا فغسل جميع أعضاء الوضوء مثل ما يكون مثلا لابسا قميصا وعاري القدمين، فإن المطر سيصيب جميع أعضاء الوضوء، سيغسل المطر وجهه وسيغسل يديه ورأسه لا يمسح بل حتى يغسله ثم رجليه يغسله، ما يحتاج إلى عناء أو كلف لو أن الماء وصل بهذه الصفة، فهل يرتفع حدثه؟ نعم، إذا نوى وترتب في نيته مراعاة للموالاة صح ذلك وأجزع ونص على ذلك، لأن مقصود الشرع في الوضوء أن يصل الماء إلى ظاهر البشرة، وقد وصل الماء إلى ظاهر البشرة كما لو صبه الغير عليه، فحينئذ يستوي أن ينزل عليه من السماء ماء أو تهب الريح فتعثر وجهه وكفيه. طيب، قوله بيديه، المراد باليدين الكفين، الكفان، مراده الكفان، وذلك من أطراف، حد ذلك من أطراف الأصابع إلى الزندين، فيضرب بهما الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض في التيمم، بيديه الأرض، والأرض طبعا المصنف سيأتي أن المذهب على أن التيمم يختص بالتراب وأنه لا يشمل غير التراب الذي له غبار، ولكن الصحيح أن التيمم يكون بكل ما هو على بكل ما هو على وجه الأرض من التراب والحجر ونحو ذلك مثل الرمل، ويجوز له أن يتيمم، فإن كان ترابا ضرب وإن كان حجرا مسح، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، وهذا القول تؤيده أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من الكتاب فظاهر الآية كما ذكرنا في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض، لم يقل ترابه أو غبارها، كذلك أيضا ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، حديث الصحيحين، والذين قالوا بتخصيص التيمم بالتراب كما هو مذهب عمر علي وعمار ابن ياسر وطائفة من السلف ومذهب الشافعية والحنابلة رحمه الله، استدلوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعيض، فدل على أن المراد بالصعيد الطيب التراب الذي له غبار، وذلك لدلالة آية في قوله منه، واحتجوا بقول حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال الأرض الحرث، وهذا يدل على اختصاص تيمم بأرض الحرث دون غيرها التي لها تراب، أرض الزراعية، واحتجوا بالسنة في حديث حذيفة في صحيح مسلم رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا، فقوله تربتها طهورا يدل على اختصاص التيمم بالتراب، وهذا القول مرجوح، أما دليل الآية في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن من للابتداء كما قرر ذلك أئمة اللغة، وأشار إلى ذلك الشيخ محمد الأمير رحمه الله في الأضواء، وبين أن هذا معروف في لسان العرب وأن المراد منه ابتداء التيمم، وقول حبر الأمة أن المراد به الأرض، أرض الحرث، فهنا قاعدة وهي أن السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين ربما في التفسير يذكرون الأفراد من العمومات ولا يقصدون اختصاص التفسير بهذا الفرد، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين من الأئمة، أن البعض يفهم من تفسيرات الصحابة بذكر الأفراد في التفسير أفراد العمومات أنهم يقصدون الحصر، ومن هنا يحدثون خلافا بين الصحابة رضوان الله عليهم، ويظهر عند بعض العلماء الخلاف، مع أنه يمكن أن يجمع بين أقوالهم المتعددة بأنها يشملها النص ولا مانع من اعتبارها، فيقول الصحابي بوجه من الوجوه ويقول الصحابي بوجه آخر، لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التفسير، وقد يكون لهذا التفسير بالخاص ما يدعو إليه. وكذلك أيضا جوابنا في السنة، فقوله وتربتها لنا طهورا يجاب عنه طبعا من وجهين. الوجه الأول أن الاستدلال بالآية بالمنطوق، وذلك دليل العموم، والاستدلال بالحديث هنا بالمفهوم، تربتها لنا طهورا، نفهم من أن غير التراب ليس بطهور. وهذا المفهوم يسميه العلماء مفهوم اللقب، وهو من أضعف أنواع المفاهيم عند أهل العلم رحمهم الله. الوجه الثاني وهو الذي اختاره جمع من الأئمة، أن قوله عليه الصلاة والسلام وتربتها لنا طهورا أنه ذكر للفرد من أفراد العام، والقاعدة في الأصول أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد الصعيد الطيب وعمم في غيره من الأحاديث وعممت الآية، فاقتضى هذا عدم تخصيص الحكم به. وبهذا يترجح قول من قال إن التيمم لا يختص بالتراب الذي له غبار، وتكلم على هذه المسألة الإمام القيم في زاد المعاد وغيره، وأسهب رحمه الله كعادته، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وأصحابه رضوان الله عليهم سافروا، وأن الأرض فيها مناطق فيها رمال، وهناك مناطق جبلية لا يتيسر فيها وجود الماء، التراب الذي له غبار ولا يتيسر فيها وجود الماء، فماذا يفعل؟ ولذلك قالوا إن قوله صعيدا طيبا عام. ومن الأدلة ما ذكره بعض العلماء وبعض أئمة الحديث رحمهم الله، لأن في هذا القول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة هذه طيبة هذه طابة هذه طيبة هذه طابة كما في الصحيح، ووصفها بكونها طيبة وطابة مع أن أكثرها حرار كما هو معلوم، فاللابتان تكتنفها وفيهما مساحة شاسعة جدا كلها من الحرار كما هو معروف عن المدينة ممن يعرف تضاريسها، فأكثرها حرار، ووصفت بكونها طيبة مع أنها من الجبال في الغالب. وهذا يدل على أن المراد بقوله طيبا أي طاهرا. قال رحمه الله وصفته، قال رحمه الله وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. ضربة واحدة، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وقد بيناها في البلوغ وفي الزاد، هل التيمم ضربة أو ضربتان أو ثلاث؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله، قول بأن التيمم ضربة واحدة كما هو مذهب الحنابلة والمالكية، وقول إن للتيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين كما هو مذهب الشافعية، وقول بأنه ثلاث ضربات كما هو مذهب بعض السلف رحمه الله كابن سيرين وغيره. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة، والدليل على ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، وضرب ضربة واحدة قال عمار، فمسح بها وجهه وكفيه. وهذا يدل على أن التيمم له ضربة واحدة، وأن الواجب مسح الوجه والكفين فقط، ولا يجب مسح الساعدين، فهذا هو الصحيح. وأما الذين قالوا إن له ضربتين استدلوا بحديث ضعيف، وفيه قوله وابن الصمة، وفيه عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا الحديث ضعيف، وبين العلماء رحمهم الله ضعفه وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العمل عند أهل العلم على ثبوت السنة بالضربة الواحدة، وأنها للوجه وللكفين، وأحاديثها في الصحيحين وغيرهما. ولو قيل بتحسين حديث الضربتين فإنه يجاب عنه بأنها صفة كمال وليست بصفة إجزاء، يعني إذا أراد أن يضرب ضربة ثانية ليديه فلا بأس ولا حرج على سبيل الكمال لا على سبيل الفرض والوجوب. نعم. قال رحمه الله: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيحين، وله قصة أنه كان في سفر فأصابته جنابة، قال رضي الله عنه: فتمعكت، وفي رواية: فتمرغت كما تمرغ الدابة، ثم صليت. في هذه الجملة فائدة وهي مهمة جدا لطالب العلم، حيث إن هذا الصحابي استدل بدليل القياس، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، لأنه وجد القرآن يأمر بالتيمم بالتراب، وفي الغسل التيمم بدل عن الماء، وفي طهارة الماء يعمم البدن، فقام رضي الله عنه وتمرغ مرغ بدنه كاملا بالتراب، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون دليل القياس، وأنه ليس من الرأي المذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه، كما في حديث: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. كذلك: أرأيت لو تمضمضت، لما سئل عن القبلة قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت، يعني هل يضر في صومك؟ قال: لا. قال: فما؟ لأن الماء شهوة البدن، والقبلة شهوة البدن، والشهوة في الماء قاصرة في التنظيف الفم، والشهوة في القبلة قاصرة، هذا قياس. وكذلك في الرجل لما جاء وقال: إن امرأتي ولدت غلاما، وذكر لون غير لونه، فقال له: هل لك من إبل؟ فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم القياس. وكذلك المرأة لما جاءته وقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ فقاس حق الله على حق المخلوق في وجوب القضاء وشغل الذمة في كل منهما، ففعل القياس عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة، وأقر عمار رضي الله عنه على القياس، لأنه ما أنكر عليه أن يقيس، إنما أنكر عليه المشابهة من كل وجه، وإذا قال: إنما كان يكفيك، وهذا يدل على مشروعية القياس وأنه حجة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفونه ويستعملونه في استدلالاتهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، هذا يدل على أن التيمم ضربة واحدة، وأنه يكون من التراب لأنه ضرب بيديه الأرض، في الرواية في الصحيح: ونفخ فيهما، يعني في كفيه، وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون التيمم بتراب له غبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التراب الذي نقلته ليد نفخه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن العبرة بظاهر الأرض وليس بمنقول التراب. ومن هنا دل الحديث على مشروعية التيمم، دل الحديث على صفة التيمم في وأنه ضربة واحدة، ودل على المواضع التي تمسح في التيمم وهي الوجه والكفان، وهذا يدل على أن البدل لا ينزل منزلة المبدل منه في طهارة التراب من كل وجه، بمعنى أنه يكون مثله في الصفة وفي الأفعال، وعلى هذا قالوا أيضا لا يكون مثله في كونه رافعا للحدث، قصر الطهارة الترابية على هذا الوجه، وقصر أثرها من الوجه الآخر كما بينته السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. قال رحمه الله: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. في الحقيقة ينبغي أن يقيد هذا بالوارد، فنقول: إن ضرب ضربتين جاز، وإن ضرب ثلاثا فلا يحفظ أصل، ثلاث ضربات ما يحفظ لها أصل، ولذلك قالوا لا يشرع أن يكرر التيمم، لأن طهارة التراب لا تنقي كطهارة الماء، فلم يشرع التجديد في التيمم كما يشرع في الوضوء، وإن كان قد سامح بعض العلماء من باب القياس، ولكن التيمم يزيد الموضع غبارا بسبب أنه من التراب. ومن هنا ضرب نفخ عليه الصلاة والسلام في كفيه، إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأنه ليس مقصود الشرع أن يغبر نفسه ويعثرها، وإنما المقصود الطهارة البدلية بضرب الأرض والاستباحة للمحظور وهو فعل الصلاة ما تشترط له الطهارة على سبيل الرخصة والتوسعة. وعلى هذا فإنه لا يشرع أن يضرب أكثر من ضربتين لأن هي التي فيها الخلاف، الضربة والضربتين، والثلاث هذا حديث شديد الضعف، والقول إلى المنكب أشد ضعفا أنه يمسح إلى المنكب. والصحيح أن المسح إن كان ولا بد على القول بتحسين حديث الضربتين وتحسينه من البعد بمكان إلى المرفقين إن كان ولا بد، وعلى هذا يقتصر على الوارد الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة فيقتصر على الوارد من هدي عليه الصلاة والسلام من سنته الصحيحة. نعم. قال رحمه الله: وله شروط أربعة. وللتيمم شروط أربعة لا بد من توفرها لكي نحكم بصحة التيمم. نعم. قال رحمه الله: أحدها العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء هذا يأتي عجزا حقيقيا وعجزا حكميا مقدرا، فيعجز حقيقة مثل الشخص الذي يكون في موضع ليس فيه ماء متيقن أنه لا يوجد ماء، ومثل الشخص الذي يحبس في غرفة ولا يكون عنده ماء، ومثل الشخص الذي يكون في موضع يتعذر أن يصل فيه إلى الماء، هذا كله عجز حقيقي. العجز الحكمي يكون الماء موجودا لكنه يعجز عن استعماله إما لخوف الضرر على جسده أو بدنه أو يريد أن يطلب الماء، الماء موجود لو طلبه خاف على رفيقه أو على دابته أو على عرضه كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، فهذا هو الأصل عجز عن استعمال الماء. نعم. قال رحمه الله: إما لعدمه. إما لعدمه يعني عدم وجود الماء، فالضمير في قول عدمه عائد إلى الماء، يعجز عن استعمال الماء لعدمه، وإذا كان الماء معدوما غير موجود فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس هذا بوسعه أن يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء، ليس عنده ماء، مثل ما ذكرنا في الأحوال، وهذا غالبا ما يقع في السفر، فإن سافر إلى موضع فله صور، الصورة الأولى أن يجزم ويتيقن أن الموضع الذي هو فيه ليس فيه ماء يتوضأ به أو يغتسل، يتحقق ويستيقن. الصورة الثانية أن يستيقن من وجود الماء وفيها تفصيل. الصورة الثالثة أن يشك ما يدري هل يوجد الماء أو لا يوجد الماء. ففي الصورة الأولى إذا كان في موضع يتأكد ويتحقق أن الماء غير موجود فيه فحينئذ الحكم أنه تسقط عنه طهارة الماء وينتقل إلى التيمم مباشرة ولا نطالبه بالبحث. الصورة الأولى أن يتأكد ويتحقق أن الماء غير موجود في الموضع الذي هو فيه، فالحكم حينئذ أننا نأمره بالتيمم مباشرة ولا يطالب بالبحث ولا بطلب الماء، فلا يبحث عن الماء ولا يطلبه لأنه متأكد ومستيقن أنه لا يجد الماء. الصورة الثانية أن يشك هل الماء موجود أو غير موجود فيطالب بالبحث والتحري عن الماء، فلو نزل في موضع لا يدري هل في بئر فيه ماء أو ليس هناك بئر، هل توجد محطة قريبة أو لا توجد، هل هناك مزرعة قريبة أو لا توجد مزرعة قريبة أو لا، هل هناك بيوت بجواره أو لا، يبحث ويتحرى حتى يقارب نهاية الوقت وحينئذ يصلي على مذهب التحري والبحث. الصورة الثالثة طبعا هنا لماذا أمرنا بالتحري والبحث؟ لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فنحن هنا لا يمكنه أن يقوم بالواجب الذي فرض الله عليه من طهارة الوضوء وطهارة الماء إلا بالبحث عن الماء وطلبه، فنقول يجب عليه طلب الماء لأن الله فرض عليه طهارة الماء ولا يستطيع أن يجد هذا الماء إلا بالطلب فيطلبه. الصورة الثالثة أن يستيقن وجود الماء، فحينئذ ننظر ينظر فيه، يقول الماء أنا أعرف أنه موجود على بعد ثلاثة كيلو أو عشرة كيلو أو خمسة كيلو، يعني الماء يعلم ويستيقن أنه موجود. فحينئذ ننظر، إما أن يكون قريبا بحيث لا يخرج وقت الصلاة لو طلبه، فيجب عليه أن يطلبه وأن يبحث عنه وأن يصلي بطهارة الماء، لأنه لا عذر له، لا عذر له. الماء يمكن مثلا يعلم أن الماء على بعد ساعة وأذن عليه الظهر فمعه وقت، لكن متى يجب عليه أن يطلبه؟ يجب عليه الطلب من بداية الوقت في الصورة الأولى والصورة الثانية. الطلب والتحري في الماء لا يجب في التيمم إلا بدخول الوقت، بدخول وقت العبادة، لأنه يخاطب بها، فإذا خوطب بها خوطب بشرطها وهو الطهارة، وإذا خوطب بشرطها وهو الطهارة خوطب بما لا تتم الطهارة إلا به، وهو أن يجد الماء حتى يتطهر كما أمره الله عز وجل. فإذا كان غلب على ظنه أنه يستطيع أن يجد الماء بالبحث والتحري والمضي في حدود ساعة ساعتين والوقت يسع، وجب عليه أن يذهب ولا يجوز له أن يتيمم. فإن تيمم كان كمن صلى بالتيمم مع قدرته على الماء ومع وجدانه للماء، لأن هذا ليس بينه وبين الماء إلا أن يذهب إليه، فيجب أن يذهب إليه. لو قال قائل طيب هناك مشقة أن يذهب، نقول إنها مشقة مقدور عليها، فإن وصلت إلى العذر وهو أن يكون هناك سبع أو يكون هناك حيات أو عقارب عند الماء ويغلب على ظني أنه لو ذهب إلى الماء يقتل، هذه سنتكلم عليها، فحينئذ هذا شأن آخر. لكن أن يطلب الماء ويغلب على ظني أن الماء موجود دون وجود ضرر، دون أن يوجد ضرر عليه، يجب عليه أن يطلب الماء ويحصله. كذلك أيضا في الحالة الثانية أن يغلب على ظني أنه لو ذهب يطلب الماء أنه يخرج الوقت ولا يصل إلى الماء، فالماء موجود على مسافة لو قطعها خرج عليه وقت العبادة، فحينئذ يجوز له أن يتيمم، لأنه لا يجب عليه أن يتطهر بالماء. وشرط الطهارة مقدم، شرط الوقت مقدم على الطهارة الأصلية، شرط الوقت مقدم على الطهارة الأصلية. وهذه من المسائل التي ذكرها العلماء، يزدحم الشرط مع الشرط، ويزدحم الشرط مع الركن، والركن مع الركن، والواجب مع الركن، والواجب مع الشرط، كلها من مسائل الازدحام، فأيها يقدم؟ فهنا لو قلنا له اذهب وابحث ولو خرج الوقت، فإنه في هذه الحالة قدمنا شرط الطهارة وهي طهارة الماء على شرط الوقت، وقلنا ولو خرج الوقت. والصحيح في هذه المسألة أنه يتيمم ولا يجب عليه أن يطلب الماء، هذا بالنسبة لعدم وجود الماء. نعم. قال رحمه الله: أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد. يخاف من استعمال الماء المرض، وهذا طبعا يكون المرض في البدن مثل الحمى في بعض أحوالها، يقول له الطبيب إذا اغتسلت تموت، فهنا يخاف على نفسه، أو تكون به عاهة وعلة في موضع من البدن، فعل عملية جراحية وأصابت الجراح أغلب بدنه، أو أصابت الجراح أغلب بدنه، أو تضور بدنه، أو الجدري أعاذ الله وإياكم، إذا أصاب البدن وأصاب الماء يتضرر صاحبه. ففي هذه الأحوال هناك مرض، إن اغتسل مات، أو يخاف زيادة المرض، وزيادة المرض إما بزيادة ألمه أو تأخر البرء. ومن أمثلة ذلك الزكام، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من علماء المحققين أنه إذا غلب على ظني في بعض أحوال الزكام إذا اغتسل ربما يموت، خاصة في شدة البرد، وبعضها يزيد عليه الزكام ويتأخر البرء وقد يستفحل المرض، أو على الأقل أنه لو أصاب يزداد عليه الألم. ففي هذه الأحوال كلها يرخص له. أما الخوف على النفس، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما أجنب وصلى بأصحابه وهو جنب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله عز وجل، وكان في ليلة باردة شديدة، فالماء موجود، ولكنه لو اغتسل به قال: لو اغتسلت لمت، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمم رضي الله عنه وأرضاه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن من خاف على نفسه الموت أو الضرر في مرضه يجوز له أن يتيمم. هذا الخوف يعني يثبت الضرر في خوف النفس إما بشهادة الطبيب، مثلا أن يقول الطبيب للمريض لا تغتسل، فحينئذ يقبل قول الطبيب الموثوق أو الغالب على ظنه أنه صادق وأمين، أو في نفسه يجوز أن يرجع إلى نفسه بأن كان يعني تحرى العلامات، مثلا شخص في سفر وتحرى العلامات ما عنده طبيب أو لا يمكنه الاتصال بالطبيب، ولذلك عمرو بن العاص رجع إلى نفسه ولم يرجع إلى طبيب، وهذا على دلالة الحال، خاف على نفسه من البرد، فمن خاف على نفسه من المرض أولى وأحرى، فالبرد الشديد يصعب فيه الاغتسال. ومما ذكره بعض أهل السير والأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه كان من سبب موته أنه اغتسل وحمى ومات رضي الله عنه وأرضاه. والمقرر يعني عن طائفة من علماء السير أنه مات من أثر الشاة المسمومة التي أكلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ما زلت أرى أجد أثر تلك الشاة التي أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتدت عليه حتى مات. لكن مما ذكروا أنه اغتسل وكانت به حمى، لكن معروف أنه في حال حمى البدن الاغتسال قد يؤدي إلى الموت والهلاك. وفي بعض الأمراض يثبت عند الأطباء بالتجربة والخبرة، وقول الأطباء مرجوع إليه لأنهم هم أهل العلم بهذا الشيء، فإذا قال لك الطبيب لا تغتسل في مرض فإنك تطيعه. نعم. قال رحمه الله: أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. قال رحمه الله: أو خوف العطش على نفسه. يخاف على نفسه يعني العطش، مثلا شخص يكون في صحراء وعنده ماء لا يكفيه إلا للشرب أو لصنع الطعام، هذا الماء الموجود لو أنه توضأ به أو اغتسل فإنه سيعطش ويموت، خاف على نفسه. ومن خاف على نفسه أبيح له التيمم، فكما أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خاف على نفسه بالاغتسال المباشر فانتقل للتيمم، فمن خاف العطش من باب أولى وأحرى، فإذا خاف على نفسه العطش جاز له أن يترخص. نعم. قال رحمه الله: أو ماله. أو ماله، يخاف على ماله، مثلا عنده بهائم يسقيها هذا الماء، فلو أنه اغتسل بهذا الماء أو رفقة يقع، هذا كان يقع في الأسفار في القديم، الدواب التي يسافرون عليها الركائب لها ماء، وهذا الماء ممكن أن يتوضأ به وأن يغتسلوا، ولكن لو توضأوا به واغتسلوا عطشت رواحلهم، وإذا عطشت هلكت ونفقت، فحينئذ يباح أن يترك هذا الماء لإبقاء ماله. في زمان الآن لو أن شخص مثلا في سفر وما وجد ماء إلا ما في لديه السيارة، هذا الذي للسيارة، نعم ممكن نطبق بأشياء العلماء في القديم ذكروا هذه الأشياء في الدواب. الآن في زمان لو أن فقيها في زماننا طال طويل بعلم قال لك يا أخي فك الماء وتوضى به، هذا ماء والله يقول فلم تجدوا ماء، إيش يكون جوابه؟ إن هذا إفساد وإتلاف، قد يكون الإنسان في مفازة، قد يكون في سفر، في هذه الحالة نقول إن وجوده. ثانيا أن ماء لا ديتر أصلا إذا كان من الماء المغير اللي هو الخافض الحرارة، هذا الماء الذي ليس بطهور لا يتيمم به ولا لا يغتسل به ولا يتوضأ، فالحمد لله أراحنا الله منه. لكن لو أن الماء باقي في نفس الأديتر متغير ماء طبيعيا، تغير فقط بالصدأ الموجود بالأديتر، هذا تغير بالقرار ولا يؤثر، فأراد أن يتوضأ به نقول لا، إذا كان هذا يؤدي إلى تلف السيارة لو مشي بها بدون ماء فإنه يمنع، لكن لو كان هناك قدر يكفي يتوضأ به ويلزمه الأصل، فالقربة الزائلة ممكن أن يأخذ منها الماء ويتوضأ، هذا أمر لا بد من تحريري على الوجه الذي حرره العلماء القدماء. عند الخوف على الماء يرخص على المال، يرخص له أن يعدل إلى طهارة التيمم، وأما إذا كان الماء الذي عنده يكفي للدابة ويكفي للوضوء ويكفي للغسل فلا إشكال، يجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل. نعم. قال رحمه الله: أو رفيقه. أو يخاف على رفيقه، مثلا عنده ماء ولكن هذا الماء يحتاجه الرفقاء الذين معه يشربونه أو يصنعون به طعامهم. فقال قائل: هذا الماء ماءك، ملك لك، فيجب عليك أن تتوضأ به وتغتسل. قال: لكن الرفقاء يحتاجون إليه. فقد يقول قائل: لا، ماذا أنك أنت تملكه فإنه يجب عليك أن تتوضأ وتغتسل. فنقول: هذا القول ساقط، فالخوف على النفس المحترمة كالخوف على نفسه، ولذلك لا يعدل، لا يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، بل يعدل إلى التيمم رخصة وتخفيفة. نعم. قال رحمه الله: أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير. قال رحمه الله: أو خوفه على نفسه، خاف على نفسه إذا طلب الماء، مثل ما ذكرنا يكون الماء، رجل نزل في صحراء ويعرف أنه على بعد كيلو أو كيلوين يوجد بئر ماء، ولكن عند البئر حية، يغلب على ظني أنه لو جاء يهلك، خاصة في الليل والساعات التي لا يرى فيها مثل غبش الصبح، ويغلب على ظني، يعلم أن هناك حية أو سبعا مفترسا أو أرض مليئة بالهوام من العقارب ونحوها، الماء موجود، ولكن يغلب على ظني أنه لو دخل هذا المكان لا يأمن من الضرر، أو يوجد عدو له، فحينئذ نقول: هذا الماء وجوده وعدمه على حد سواء، لأن الخوف على النفس يبيح للإنسان أن يترخص، يبيح للإنسان أن يترخص. هذا عمرو بن العاص لما خاف على نفسه رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا بالخوف بالاستعمال، كذلك الخوف بالطلب، والمعنى واحد، كلا الأمرين معناهما واحد. ولأننا لو قلنا له: اذهب واطلب الماء وعرض نفسك الخطر، كان قد ألقى بنفسه للتهلكة. فكيف الشريعة تقول له: اطلب على وجه فيه هلكة، وتقول له: لا تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ تناقض، والشريعة منزهة عن التناقض. ومن هنا العلماء قالوا إن الحالات التي يغلب على الظن فيها الضرر توجب الرخصة، لأن أصول الشريعة تقتضي التخفيف فيها. فلو أمر المكلف بالأصل وهو الوضوء والغسل، فإنه لا شك أنه يخالف هذه الأصول ويعارضها ويضادها، ومن هنا يرخص له إذا خاف على نفسه أو يخاف. نعم. قال رحمه الله: أو ماله في طلبه، في حكم النفس العرض، يخاف على نفسه مثل ما ذكرنا في الأحوال، ممكن يخاف عدوا، أو مثلا شخص معه نساء ويغلب على ظني أنه لو نزل يأخذ الماء من البئر يتعرض عرضه للحرام، أو المنطقة التي فيها الماء فيها أناس من الأشرار أو أناس فاسدون سيؤذون عرضه ولا يأمن على عرضه، فإن الخوف على العرض كالخوف على النفس، يعني في موجب الرخصة. وفي هذه الحالة يكون وجود الماء وعدمه على حد سواء، يرخص له بالتيمم إذا خاف على نفسه أو عرضه. أو ماله، ماله مثل ما يقع في أحوال الحراسة، يكون شخص مثلا يحرس غنم، مثل العامل يحرس الغنم ولا يستطيع، الماء موجود على بعد كيلو، لا يستطيع أن يذهب بالغنم إليها، يخشى عليها أن السباع، ولا يستطيع أن يتركها خوف سارق يأتي يسرقها، أو عنده مزرعة أو عنده أموال يحرسها، لو ذهب يطلب المال لا يأمن أن يأتي السارق ويأخذ المال، وفي هذا ضرر عليه. فالخوف على المال والخوف على النفس كلها موجبة للرخصة. نعم. قال رحمه الله: أو إعوازه إلا بثمن كثير. العوز الفاقة والحاجة، فأعوزه طلب الماء إلا بمال كثير يجحف به. هذه المسألة صورتها تقع في بعض الأحوال، مثلا في الحج، لو أنك بحثت عن الماء ما وجدت مثلا، وجئت إلى شخص يبيع مثلا الماء، هذا ماء الصحة، فقال لك: أنا أبيع لك هذه الزجاجة بمئة ريال، ما عندك مئة ريال، أو قال لك 50 ريال، أو قال لك 10 ريال، ما عندك 10 ريال، مال كثير عليك، وليس كل الناس العشرة سهلة عليه، وقد يكون في السفر لا يجد إلا مالا يكفيه فقط لأداء حجه والرجوع إلى أهله. فإذا جاء وقال له: ما أعطيك إلا بعشرة، بعض العلماء هذه المسألة فيها تفصيل، إن طلب مالا متفاحشا ليس عنده لا إشكال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ليس بوسع المال، لكن لو أن المال موجود عندك 100 ريال وممكن أن تشتري هذه الزجاجة من الصحة ب10 ريالات ولا يضرك، أو غني قال له شخص أنا أبيعك هذا الماء ب100 ريال تتوضأ به، الغني لا تضره 100، لكن المشكلة أنه غبن فاحش أن يشتريها 100 هذا المال الذي هو أكثر من استحقاق الماء، فنظر إلى حاجة الشخص فاستغل حاجته. فللعلماء وجهان، قالوا إذا تفاحش الطلب وطلب في قيمة الماء أكثر منه ولو كان المشتري غنيا لا يجب عليه الشراء، لأن هذا ظلم أن يدفع هذا المال المتفاحش الكثير في شيء ليست له هذه القيمة. ومن هنا قال أن هذا في نوع من السرف وهذا لا يكلف به، والنفوس يعني قال تعالى يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فالنفوس مجبولة على حب المال، والله عز وجل لم يكلف الناس فوق طاقتهم. فقالوا إذا طلب منه أن يشتري هذا المال وهو فوق قيمته وفوق ما يستحق كان من حقه أن يمتنع. ومن أهل العلم من قال العبادة أغلى وأسمى وأعز، فإذا كان عنده القدرة على المال دفع المال ولو كان كثيرا. والحقيقة الوجه الثاني من القوة بمكان، يعني أنه مطالب إذا كان غنيا وعنده قدرة وعنده يسار يصبر ويحتسب، وهذا هو الأشبه. قال رحمه الله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ما لا يك قال رحمه الله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. قال رحمه الله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، صورة المسألة يكون عنده ماء يكفي لبعض الوضوء وبعض التيمم أو بعض الغسل، فمثلا لو كان الماء قليلا يسع فرضين من فرائض الوضوء الوجه واليدين، قالوا يستعمله فيما يمكن استعماله، هذا طبعا في حالة الفقد، فيستعمل اليدين ويتيمم لباقي الأعضاء لأنه أمر بغسل الوجه واليدين وبإمكانه أن يغسل فيغسل وجه ويديه، فإذا غسل وجه ويديه فقد الماء توجه عليه خطاب بالتيمم فيجمع. وهذه المسألة تعرف بالجمع بين الأصل والبدل وبين البدل والمبدل منه وبين طهارة الماء وطهارة التراب، هذا بالنسبة لقول طائفة من العلماء رحمهم الله. بعض العلماء طبعا من صور هذه أيضا في حالة المرض، نحن ذكرنا في حالة عدم الماء، في حالة العجز عن الماء أن يكون مثلا به جراح في يديه لا يستطيع أن يغسل يديه، وفيه جراح في وجهه لا يستطيع أن يغسل وجهه، ولكنه يمكن أن يمسح رأسه وأن يغسل رجليه، فقالوا يغسل ما يغسل ويتيمم للباقي. أو هناك موضع لا يمكن وصول الماء إليه لخوف الضرر، قالوا يتيمم إذا كان هذا الموضع لا يمكن غسله ومسحه، هذا بالنسبة لمن يقول بالجمع بين الأصل والفرع أو البدل والمبدل منه. وهناك من أهل العلم من قال إنه إذا لم يمكنه أن يتوضأ عدل إلى التيمم، ولا يجب عليه في هذه الحالة أن يغسل ما يستطيع غسله، مثلا لو كان الماء قليلا قالوا إنه يترك الماء كلية ويتيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، والمراد للطهارة كاملا. وكل كل القولين له وجهه، لأن الأولين قالوا إن الله أمرنا أن نغسل هذه الأعضاء فما نستطيع غسله نحن مخاطبون بغسله، ثم بعد الغسل يتوجه عليه خطاب لأنه لا يجد ماء وهذا يجد ماء. طبعا من قال إنه يترك الطهارة كلها أيضا له وجهه، لأن الطهارة لا تتجزأ، وعلى كل حال كلا القولين له وجهه، والاجتهاد فيهما واضح ظاهر، هذا له أصل من الشرع وهذا له أصل إلا أنه في البدلية والانتقال مذهب من قال أنه ينتقل إلى التيمم محرر، يعني من قال أنه ينتقل للتيمم مباشرة محرر، وهو أن الماء الذي يكفي للبعض هذا أصل المسألة، إذا كان الإنسان قادرا على جزء العبادة ولها بدل هل ينتقل للبدل مباشرة أو يؤدي الجزء ثم ينتقل للبدل، وهذه لها نظائر كثيرة في مسائل يعني متعلقة بهذا. إذا كان الشخص مثلا يقدر على القول ولا يقدر على الفعل، أو يقدر على الفعل ولا يقدر على القول، هل يسقطان معا أو يطالب بما يقدر عليه ويبقى الباقي محل العذر؟ لها نظائر يعني مسائل، بعضهم يسقط التكليف كلية ويقول إما أن يأتي بالعبادة كاملة وإلا فلا، وبعضهم يقول لا طولب بالفعل. مثلا الآن من لا يجد ماء ولا ترابا، بعض العلماء يقول تسقط عنه العبادة قضاء وأداء، لا يصلي في الوقت لأنه ليس عنده طهارة حتى تصح صلاته، وإذا سقطت عنه في الوقت سقط عنه القضاء بعد الوقت. ومنهم من قال، وهذا الذي يعنينا هنا، قال يصلي على حالتي ولا قضاء عليه. قال يصلي على حالتي كيف؟ قال لأن الله أمره بالوضوء وبالصلاة، فإذا عجز عن الوضوء بقي فعل الصلاة. فإذا بعض العلماء يرى أنه إذا عجز عن العبادة وشرائطها أنه تسقط بالكلية، مثل من قال أنه لا يصلي أداء ولا قضاء، ومنهم من قال يسقط عنه ما عجز ويبقى ما لم يعجز عنه. ومن هنا قالوا، وهذا الحقيقة القول مثل ما قلنا أنه الأول محرر من ناحية الأصل في مقام الرخص، والثاني محرم من ناحية الفقهية، لأنه إذا عجز عن شيء وهو جزء العبادة وغيره غير عاجز عنه بقي الخطاب موجها فيما هو قادر عليه. وعلى هذا قالوا إنه إذا كان قادرا على أن يغسل بعض الأعضاء توجه عليه الخطاب أن يغسل ما يستطيع غسله، وسقط عنه ما عجز عنه فيتيمم له. هذا وجه من قال إنه يجمع بينهما. ومنها مثلا الإنسان الذي لا يستطيع أن يركع ويسجد ولا أن يقف ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم وتكون عبادته كلها أقوال، فسقط عنه الفعل وبقي القول، وهذا مذهب حتى يقول به الجمهور أنفسهم. ومن هنا يعني لهذه المسألة نظائر كثيرة من ناحية فقهية، لأن بعض العلماء في الشروط يخفف، في الأركان لا يخفف، بعضهم في الأركان والشروط لا يخفف، في الواجبات يخفف. ومن هنا تختلف أنظار العلماء واجتهادات أهل العلم رحمه الله، لكن الأصل عندهم تحريرا في الانتقال أنه إذا أمكن فعل العبادة أو جزء العبادة أنه مخاطب على الأصل، ثم يبقى ما عداها لأنه ما يصبح فاقدا للماء، فلم تجدوا ماء إلا إذا فقده بالكلية، فقالوا يستعمله فيما يقدر عليه ويتوجه عليه الخطاب بالبدل فيما لا يقدر عليه. نعم. قال رحمه الله: أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته، نعم نفس الحكم، استعمله وتيمم للباقي. الثاني الوقت.